أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين. النهاردة إن شاء الله درس جديد من وسلسلة قرآن فرقناه. درس النهاردة إن شاء الله هيكون تتابع لقصة ابني آدم من سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: قال لا أقتلنك. وقلنا أن ذكر الله تعالى سبحانه وتعالى لمسألة تقريب القربان، قلنا أن التقريب هو السعي في إيصال شيء إلى أقرب ما يكون من المتقرب إليه، وقلنا أن الشيء المتقرب به أطلقه الله عز وجل بلفظ قربان، برغم أن كل منهما قد قرب قربانا، وكأن حصيلة ما تم تقريبه من الكل هو قربان واحد، فالعبرة بالقبول لا بالقربان، أو أن أي قربان لا يتميز عن أي قربان آخر بذاته أو بحجمه أو بثمنه، وإنما المرد كله إلى تقوى صاحبه المتقرب، يعني الأمر ليس في عدد القرابين أو نوعها. وقلنا إن فتقبل بالمبني لما لم يسمى فاعله فيها إشارة لكيفية ذلك التقبل، وكأن التقبل حدث وعلم بعلامة أو بحدث معين، لأنه لما صار معلوما للجميع أنها تقبل وعلم بالضرورة أن قبول الطاعة في شرعنا غير مجزوم به ولا دليل صريح عليه في الدنيا، فقد أخفى الله ذلك وإن ترك بعض العلامات المبشرة التي توضح هذا القبول، تحصل من ذلك أنه لا بد وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل علامة ظاهرة تؤكد هذا القبول. ده كان يعني غاية ما انتهينا إليه في الدرس السابق. النهاردة إن شاء الله هنكمل هذه الآيات الكريمات من قوله تعالى: قال لأقتلنك. وقلنا إن لماذا علمنا أن القائل هو الذي لم يتقبل منه، فقلنا لأنه هو أقرب مذكور، وقلنا إن دي من خصائص اللغة ان احنا بنرد الفعل لاقرب مذكور، واقرب مذكور هو لم يتقبل من الاخر، اقرب مذكور هو الاخر، فالاخر هو الذي لم يتقبل منه، وعلى ذلك فيكون القول قال لأقتلنك هو قول ذلك المذكور الذي لم يتقبل منه. وطبعا قوله لأقتلنك ظاهر في ذلك، يعني لأقتلنك اللام في جواب القسم، اللام في جواب القسم، وكأنه قال والله لأقتلنك، يعني ده أسلوب قسم، أسلوب قسم والله لأقتلنك، فاللام هذه اللام في جواب القسم. طيب مسألة القسم دي توحي بأمر هام، وكأن يعني إذا أقسم من لا علاقة له بالسماء، أو من لا علاقة قوية له بالسماء، يعني الإنسان تجد أن الإنسان في فطرته مسألة القسم والحلف راسخة في فطرة الإنسان، وكأن ده من الأدلة القوية اللي تؤكد أنه في فطرة الإنسان وجبلة الإنسان ما يدعو إلى التوحيد والركون إلى خالق والركون إلى رب وإله. ما عليك طبعا من اتخاذ بعض الناس من الكافرين او ممن هم دونهم لاشياء يحلفون بها ويقسمون بها، ولكن الاصل في المسألة هي فكرة القسم. فكرة القسم هي شعور الانسان الجبلي بانه منتم لرب ومنتم لاله، يكاد حين يقسم الا يقسم الا به، ودي محطوطة في فطرة الانسان. كونه يقسم بغير الله عز وجل فده نوع من الانحراف عن الاصل يعني، لكن لا زالت بوادر الاصل تلمح في الانسان. يعني كونه يقسم، مجرد احساسه بالقسم ده يوحي بان الفطرة مغروز فيها مسألة التوحيد ومسألة الانتماء الى الله والى الرب، وهو امر يؤكد الميثاق القديم الذي اخذه الله على الانسان وهو في عالم الذر. اما القسم بغير الله عند الكافرين او عند من هم دونهم من الملحدين او من الذين لا يعترفون برسالات او بانبياء او حتى بوجود اله، فتجدهم يقسمون، ولكنهم يقسمون بما يشاءون، فده انحراف في منهجية القسم. لكن ده لا يعني ابدا ان فطرة القسم غير موجودة بداخل هؤلاء الناس، وده يؤكد مسألة الألوهية والربوبية من الخالق سبحانه وتعالى لكل إنسان ولكل مخلوق. ده ابتداء مسألة القسم. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مسألة لا أقتلنك يعني تثير عديد من الاستفهامات. يعني لو شخص في بينك وبينه مشكلة وظهر ان هو يعني بيضمر ليك شيء، هذا الشيء يعني ليس من اللطيف التصريح بهذا الشيء، فالاولى ان هو يخفيه. يعني اذا كان هو ينتوي قتله فعلا او ايذائه، فكان الاولى منه ان هو يخفي هذا الشعور. يعني ايه اللي يضطر انه يقول له لا أقتلنك؟ الحقيقة الجهر بذلك والإعلام بذلك يعني ربما له سر، فاحنا هنحاول نفهم كده يعني ليه هو بيقول له لا أقتلنك. الحقيقة هذا القسم لأمر من اتنين، يعني أرجو أنك بقى إيه تركز معايا كده، لأن القسم ده أمر من اتنين لسبب من اتنين. إما لأن هذا الآخر الذي قال لأقتلنك لم يتقبل منه، فإذا قتل المتقبل منه كان قتله إثباتا لتفوقه عليه. يعني خلي بالك، وكأن في مضمار للمناقشة. نعم هو كان يغار أو يحقد، لكن احنا عايزين نفهم بقى ازاي وصلت الغيرة أو الحقد، احنا ازاي استشفناها من هذه الآيات. هو في فرق كبير جدا، أنا اللي عايز أفهمكم يعني النقطة دي مهمة قوي. في فرق كبير جدا بأنك تبقى فاهم القصة وعارف القصة وعارف إن هو محصلة القصة إنه كان في نوع من الحقد والغيرة والغل الدفين في الصدور الموجود بين الاثنين، وده كان لأسباب، والأسباب دي مفصلة عندك في الفهم العام. لكن إحنا عايزين نستشف إحنا خرجنا بالإحساس ده إزاي من الآيات. يعني كيف خرجنا بهذه الأحاسيس وبهذا الفهم من هذه الآيات الكريمات التي نعرض لها الآن. فأنا عايزك تميز بالاثنين. يعني ما أنا ممكن أحكي لك القصة وأنت تبقى عارفها، أنت مش محتاج تعرف القصة أنك عارفها وعارف انتهت لإيه، لكن إحنا بنحاول نطلع من كلام ربنا سبحانه وتعالى الدلالات اللي تدل على المشاعر اللي كانت بين الإخوة دول، وكانت كلماتهم تعبر عما يدور في قلوبهم وعقولهم تجاه بعضهم البعض. فخلي بالك احنا هنستخلص ده ازاي. احنا قلنا هذا القسم لسبب من اتنين، يا اما لكونه لم يتقبل منه، السبب الثاني يا إما الحاجة التانية أو حسدا للمتقبل منه. يعني يا إما السبب الأولاني أنه لم يتقبل منه، أو السبب التاني أن يكون حسدا له. فتعال نشوف كده إيه معنى النوع الأولاني أو السبب الأولاني. السبب الأولاني يكون سره إيه؟ لو قلنا إن هو أقسم لأنه لم يتقبل منه، يبقى كان قصده إيه بالقتل؟ يعني مسألة لو كان السبب في قوله لأقتلنك أنه لم يتقبل منه، طيب يبقى هيقتله ليه؟ يعني أنا إنسان لم يتقبل مني قربان عند الله، أقتل إنسان تاني تقبل منه ليه؟ المفروض إن المسألة خاصة بيا أنا، يعني القربان بتاعي هو الذي لم يتقبل، فإيه السبب اللي يخليني أقتل واحد تقبل منه؟ دي الأولانية. فإحنا هنحاول نفهم دي. خلي بالك إن هو إذا قتله كان قتله إثباتا لتفوقه عليه، يعني هو بيحاول يحط القضية في إطار منطقي، إطار يقبله عقله هو. فبيتصور إيه؟ إن هو إذا قتله كان قتله إثباتا لتفوقه عليه، يعني طالما أنت تفوقت عليا في مضمار ما، يبقى قتلي لك هيكون تفوق مني عليك في مضمار تاني، يبقى الكفتين إيه؟ تساوتا كده. بالإضافة إلى أن هذا القتل زرع للشك في نفس الإنسان المتقبل منه تجاه هذا القبول، يعني كأنه بيقول له إيه؟ والله لو كان ربنا تقبل منك فعلا فالمفروض إنه هيمنعك أن يتسلط عليك أحد بالقتل، يعني لو كان ربنا بيتقبل منك فعلا يبقى هيمنع ان اي حد يتسلط عليك او يحاول يتسلط عليك بالقتل. فدي فكرة ان هو بيحاول يزرع الشك في نفس من يكلم. فمسألة لأقتلنك هنا تحمل المعنيين دول. اول معنى ان اذا قتله كان ذلك اثباتا لتفوقه عليه وخلق نوع اخر من التنافس يضاف الى التنافس الاول، او مسألة زرع للشك في نفسه انه اذا كان الله عز وجل قد تقبل منك فلا بد وانه سيمنعك من ان يتسلط عليك احد بقتل. خلي بالك بقى. مسألة الجهر بالقتل، انه يقول له لا اقتلنك، طب ممكن يقتله خلاص، يعني هو ممكن يقتله خلاص، انما مسألة انه يقول له هقتلك دي مسألة فيها جهر بهذه النية، يعني النية دي فيها جهر، والجهر ده يثير تساؤلات كثيرة. ايه السبب اللي يخليه يقول له ما يقتله خلاص؟ لكن هو مصر او ناوي ان هو يقتله، ما يقتله خلاص، انما ايه اللي يخليه يقول له لا اقتلنك؟ الجهر بذلك اعلام منه لاخيه، يعني هو بيبين له ان انا نعم نعم ده كلام سليم جدا، يتضمن تحديا فعلا له. ليه؟ لانه بذلك بيعطيه كل الفرصة لانه يتخذ كل الاستعداد والحيلة للدفاع عن نفسه، فكأنه يخلق بذلك، خلي بالك بقى معايا، مضمارا ثالثا للمنافسة والسبق بينهما، يقارع به السبق الاول. يبقى ده مش اول مضمار يصنعه علشان يحاول يثبت لنفسه ان التفوق الاولاني لم يكن تفوقا بالمعنى المطلوب، وانما في مضمار اخر وثالث للسبق والتنافس ممكن انا اتفوق فيهم عليك، وفي الحالة دي يبقى انا اثبتت لنفسي ان انا افضل منك، وده يمكنه من معادلة الكفة. فاذا تعادلت الكفتان، خلي بالك بقى هو بيهدف لايه بقى، هو في هدف ورا الكلام ده. اذا تعادلت الكفتان، طب ايه الهدف؟ لو هو اثبت لنفسه انه هو افضل منه، او تعادلت الكفتان في السبق، او سبقه في موضوع كما سبقه الاخر في موضوع اخر. لكن خلي بالك معادلة الكفة هتحدث هنا معنى مهم جدا، ان اخوه لا يستحق أن يستأثر بمكافأة تميز وسبق دون أخيه. يعني إذا كان لا قبل دي، قبل دي كمان، قبل الاستفزاز ده، هو المفروض ان السبق في السبق اللي حصل في مسألة القربان، ان هو لما آدم عليه السلام اراد ان يزوج هابيل من اخت قابيل، فقابيل رفض واصر انه ياخدها لنفسه، فسيدنا آدم اقترح عليهم ان هم يقدموا قربان الى الله عز وجل، فمن سيتقبل منه هذا القربان سيكون هو الزوج المختار لهذه الفتاة. فلما قدموا القرابين وحدث ان تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، علم ان المختار هو هابيل. ففي الحالة دي كانت المكافأة نتيجة القبول هي الزوجة. فلو هو خلق مضمار تاني للمنافسة، كأنه بيقول لاخوه ان انت ما تستحقش انك تستأثر بها بهذه المكافأة. ليه؟ لان في اكثر من مضمار للتسابق والتنافس. فاذا كنت انت قد يعني سبقت في مضمار ما، فده لا يعني انك تستحق المكافأة لاني قد اسبقك في مضمار اخر. وبالتالي تستوي الكفتان فلا يستأثر احدهما بشيء دون الاخر. كمان هو فكر ان هو لو قتله، استواء الكفتان ده الظاهر، يعني هو لما يقول له كده كأن ده مجرد مبرر هو بيقوله بكلامه، لكن هو يعلم جيدا ان المقتول لن يكون له وجود بعد ذلك في الدنيا، فسيقول الامر في النهاية الى مين؟ الى القاتل اللي هو يقدر يستأثر بالمكافأة دون اخيه. ده خلانا نفهم ايه معنى الجهر بهذه الكلمات. يعني الجهر بكلمة لأقتلنك، خلانا ايه اللي خلانا نقول ان الجهر بها له معنى؟ لان الانسان اللي بينوي شر بانسان عادة لا يخبره بذلك، اما اذا اخبره بذلك فلا بد وان في الاخبار مغزى وهدف، وهذا الهدف قلنا ان هو اعلام منه لاخيه يتضمن تحديا له باعطائه كل الفرصة للاستعداد والحيلة للدفاع عن نفسه، فكأنه يخلق بذلك مضمارا للمنافسة والسبق، يقارع به السبق الاول ويمكنه من معادلة الكفة، فلا يستأثر اخوه بمكافأة تميز وسبق دونه، بل ينالها منه، اذ انه لو قتله قد تستوي الكفتان في ظاهر الامر، لكن المقتول في النهاية لا وجود له، فسيقول الامر الى الايه؟ الى القاتل. يبقى ده التفصيل، السبب الاولاني، او ان يكون قوله لا اقتلنك حسدا من غير المتقبل منه للمتقبل منه. والحاسد في الحقيقة، يعني هو لو حسد، يبقى الحاسد في الحقيقة لا يرضيه ابدا الا زوال نعمة المحسود، وحيث ان تلك النعمة لا يملك ازالتها لانها قبول من الله. يعني هو النعمة اللي جات، يعني عادة الحاسد، يعني خلي بالك من ده، في تفصيل شوية لمسألة الحسد. الحاسد عادة لا يرضيه الا زوال نعمة المحسود. طب هنا النعمة ايه؟ النعمة هنا قبول من الله، فاذا كان قبول من الله فده امر لا يمكن، ومفيش استطاعة لانسان ان هو ينال منه او يزيله. يعني كيف ستزيل قبول الله لعبد من العباد؟ ده يزال ازاي؟ ما يزالش. فهو لما معرفش يزيل هذه النعمة عنه، ففكر في ازالة المنعم عليه بالكلية. يبقى في ترتيب منطقي بيوحي به الشيطان لان واسوس بالنفس الانسان، بانه هو اذا كان حاسدا ولا يرضيه الا زوال النعمة، فاذا كانت النعمة مما لا يمكن ازالته، ف ايه اللي يمنع من ان يزال المنعم عليه بالكلية بالكامل، مش النعمة بقى فقط. فده ايضا ممكن جدا ان يكون من اسباب هذا القول لأقتلنك. في هذا المعنى، في كلمة لأقتلنك، او في القسم الوارد بكلمة لأقتلنك، يفهم منه ان الناوي على القتل لم يعنيه ابدا ولم يهتم ولم يأبه لقدره عند ربه او لقدر قربانه عند ربه. وفيها طبعا دليل معنى ان هو هذا هو لم يهتم ولم يأبه لقدره عند ربه او قدر قربانه عند ربه، وده معناه طبعا ان قربانه اصلا لم يكن لله عز وجل، يعني لم يكن القربان فيه اخلاص وفيه نية صحيحة لله عز وجل. لانه لو كان القربان له قيمة عنده حقيقية وفي اخلاص لله عز وجل لاهتم اول ما اهتم بقدره عند ربه وبقدر هذا القربان عند الله عز وجل، هذا هو ما يهم كل انسان. وانما هو اهتم فقط بمسألة المنافسة ومسألة الحاصل من وراء هذه المنافسة، وهو الفوز بتلك المرأة. وده طبعا كان يعني يوحي بغرور وأنانية وهوى، وطبعا دي كلها آفات في النفس. الآيات تعرض لها بوضوح جدا، يعني صحيح مش بالتصريح، يعني الآيات بتحمل المعاني دي في نفس الإنسان تلميحا وليس تصريحا. والفرق بين التصريح والتلميح في كلام الله عز وجل فرق هام جدا. المشاعر والقواعد المصرح بيها مباشرة في القرآن بيتلقاها ويتلقفها العقل والحواس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين كده؟ طيب احنا كنا وقفنا فين بقى؟ يعني انا ما خدتش بالي الحقيقة الصوت قطع فين. احنا كنا بنقول الفرق بين التصريح والتلميح في كلام الله عز وجل. احنا وقفنا هنا ولا بدري عن كده شوية؟ طيب الفرق بين التلميح والتصريح، قلت لك ان التلميح الباطن العميق في عمق آيات الله عز وجل بيتوجه به ربنا سبحانه وتعالى الى القلوب الى المشاعر، والتصريح بيتوجه به ربنا سبحانه وتعالى الى العقول والى الحواس علشان الفهم. ايه اللي بيخليني اقول كده؟ اللي بيخليني اقول كده شيء بسيط جدا، انه التلميح الباطن في الآيات علشان تستخلصه من جوه الآيات لازم تعرض معنى الآيات على نفسك الأول، فترى فيه ان انت لو في المكان ده هتستشعر ايه، لو الانسان في المكان ده ايه اللي هيدور جواه من مشاعر، وبالتالي انت هتفهم وهتستخلص المعاني من خلال قياس ده على احساسك انت الشخصي، وبالتالي تبقى حركة القلوب هي الحركة المقصودة من خلال التلميح. اما المسائل المصرح بها او القواعد المصرح بها او المعاني المصرح بها فهي موجهة مباشرة للفهم والعقل المباشر علشان يستخلص منها العبرة والعظة، ومن ثم يقوم بالتطبيق على الوجه الذي يناسب هذا الفهم. فهنا في الايات ربنا ما ذكرش اكتر من لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، هذا هو ما ذكر فقط. ولكن وراء كل ذلك لابد انت تستشعر معاني المنافسة وقيمة مسألة زرع الشك في نفوس المنافس، ومسألة التصريح والمواجهة بمن توى الإنسان أن يفعل يعني دون إخفائه، ومسألة سر الجهر بذلك للمهدد، ومسألة التحدي اللي موجود فيها والهدف من وراء ذلك. وإذا كان ده من الحسد فسر الحسد فيه إيه، ولماذا أوصله الحسد إلى مسألة القتل. وقلنا إن الحاسد لا يرضيه إلى زوال النعمة، وحيث أن تلك النعمة لا يمكن إزالتها لأنها قبول من الله عز وجل، فهو فكر أن هو يأخذ حسده إلى إزالة المنعم عليه إيه بالكلية. واستخلصنا أيضا إن هو لم يكن قربانه خالصا لله أيضا، لأنه لو كان خالصا لله لكان همه الأول أن يرى مكانته عند الله وأن يرى قدره وقدر قربانه عند الله، ولكن هو اهتم فقط بمنافسة أخيه، يمكن طمعا في المكافأة الذي سينال بعد ذلك، ويمكن غرورا وأنانية وهوى وحقدا. الحقيقة ان من المسائل الهامة جدا في الامر ده، انك لو تأملت كده هتجد ان اول تفكير للقاتل، لابن ادم القاتل، هي مسألة القتل. يعني يمكن ده اول تفكير في القتل خالص على مستوى التاريخ، يعني على مستوى الخلق اول انسان فكر في القتل هو قابيل. والحقيقة ان تفكيره في القتل ما استغرقش وقت طويل، يعني المسألة كلها: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. يعني التفكير ما خدش منه وقت طويل، مسألة التفكير في القتل ما خدتش منه وقت طويل، برغم انه لا سابقة لهذا القتل، يعني ما كانش فيه سابقة خليته يقلد حد مثلا في مسألة القتل، ما فيش. انما الظاهر انه ما فيش، انما مسألة التفكير في القتل دي مسألة تثير التفكير. يعني ان لم يكن هناك سابق فعل بالقتل كان هو يعني الأسوة والقدوة لقابيل حتى اتخذ القتل وسيلة للدفاع عما يريد، ولجعل القتل أول مسألة تخطر على ذهنه في هذا النوع من التنافس وهذا النوع من السباق. لماذا كان القتل سريعا هكذا إلى ذهن ابن آدم؟ الحقيقة ده هينقلنا القضية مهمة جدا، خلي بالك ده من المعاني المهمة قوي اللي لابد ان احنا نفكر فيها ونتأملها. ايه اللي يخلي القتل يقذف بكل ما فيه من اضرار ومن سوء على كل مستوى بهذه القوة والشراسة من نفس انسان لاول مرة في التاريخ؟ الحقيقة ان السبب هتجده متعلقا بمسألة التفكير السلبي. بعض الناس عندها التفكير السلبي ده سابق للتفكير الإيجابي. يعني إذا إنسان وقع في مسألة أو في معضلة أو في أزمة أو في موقف صعب، فتجده يلجأ إلى الحلول السلبية، يعني تجده يلجأ للتخلص من حياته مثلا، تجده يلجأ للتخلص من المشكلة كلها برمتها، يعني تجده ساب البيت ومشي مثلا، تجده ساب البلد كلها ومشي، تجده انقطع عن العالم اللي هو فيه، تجده سواء بإرادته أو بغير إرادته. يعني في ناس تنقطع بإرادتها بأنها تترك المكان، وفي ناس تنقطع غصب عنها بأنه بيصاب بمرض يعزله عن المجتمع اللي هو فيه. وده الحقيقة تفكير سلبي جدا، والتفكير السلبي ده هو معناه هو اللج لأبسط الحلول والتي تخلصك من أصل المشكلة. يعني أن مفيش أصلا فرصة للمشكلة، انك تتخلص من كل شيء له علاقة بهذه المشكلة. هذا تفكير سلبي، وهو ده تفكير الكسالة واصحاب الهمم المخذولة. لذلك كان من المهم جدا جدا تنشئة الاجيال على مسألة التفكير الايجابي والهمة العالية وسماحة النفس وقبول الواقع. يعني مهم قوي ان انت تنشئ ابنك او بنتك او تلميذك او نفسك إن كان لك بذلك استطاعة على مسألة التفكير الإيجابي، إنك تخلص من المشكلة بحلول وفوائد ومنافع، وإن يكون عندك الهمة العالية اللي تخليك دايما صابر ودايما على الضرب ومش مستعجل النتيجة. وفوق كل ده لابد من سماحة في النفس. يعني إيه سماحة في النفس؟ يعني انك تبقى متوقع باستمرار انك قد تفوز وقد لا تفوز. يعني ايه المعنى، ايه الضرر في ان انا دخلت تجربة او دخلت ازمة والازمة دي قدرها ربنا سبحانه وتعالى ولم يكن لي فكاك منها، ثم بتعاملي مع هذه القضية او مع هذه المشكلة قد اربح وقد اخسر. الخسارة المادية الدنيوية اللي هي اللي بيوصلني اليها الفكر الضيق ليست هي الخسارة الحقيقية، انما الخسارة الحقيقية هي انك تخسر مكانك عند ربنا سبحانه وتعالى. وطالما الخسارة الحقيقية دي انت متبع فيها امر الله ومنهج الله عز وجل، فهي بعيدة عنك إلى طالما أنت متمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن لا تعد الخسارة الدنيوية هي الخسران المبين، ويجب أن يكون عندك سماحة في نفسك لقبول تفوق الآخرين عليك، ويجب أن يكون عندك مسألة تقبل للواقع اللي ممكن يحصل، لأن مش دايما الواقع هيوافق ما تريد وما تهوى، مش دايما الواقع قد يوافق أحيانا وقد لا يوافق أحيانا أخرى. ولذلك كان الابتلاء دائما هو ضرب الصالحين ومنهج الأنبياء، الابتلاء ضرب الصالحين ومنهج الأنبياء، فكل ابتلاء يقربك من منهج الصالحين. وطالما الأمر كذلك يبقى الفترة اللي ما فيش فيها ابتلاء فترة تكاد لا تكون كبيرة، يعني قياسا بفترات المحن، وربنا قال كده يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولذلك لا يخلو المؤمن أبدا من تنغيص، ولا تخلو الحياة من التنغيص، يعني لا تسلم أبدا هذه الدنيا لأحد أبدا، ولا تصفو لأحد أبدا أبدا. يعني لذلك مهم أنك تفهم إن يقفز فكر القتل لابن آدم مباشرة هكذا بهذه القوة ولأول مرة ودون سابق تقليد أو دون سابق فكر أو علم بهذا الأمر، دي مسألة وراها على طول مسألة التفكير السلبي والهمة المخذولة وعدم وجود السماحة في النفس وعدم القدرة على قبول الواقع. ودي الحقيقة مسائل لابد من الاهتمام بها جدا جدا وتنشئة النشأ عليها، لأنها من الآفات الخطيرة جدا اللي بتعصف بالإنسان وبالمجتمع، ومش عايز أقول لك يمكن هي من أهم أسباب تأخر المسلمين النهاردة على مستوى يعني على مستوى العلوم وعلى مستوى الاقتصاد على مستوى الأخلاقيات. تقدر تقول تقريبا على كل مستوى مسألة الرضا بما قسمه الله عز وجل مسألة لابد انها تكون حاضرة في الذهن، وهي دي ده المقصود بسماحة النفس. المسألة مش بس انك راضي باللي ادهولك، لا ده انت كمان راضي باللي اده لغيرك. يعني انا اقصد ايه، الاخت ما بتقول والرضا بما قسمه الله لنفسك ده امر محبب جدا ومطلوب، لكن مهم قوي انك ترضى بما قسمه الله لغيرك. يعني ربما ربنا سبحانه وتعالى ما قسمه لغيرك يكون فيه الخير له ولك، هذا يعني هذا القسم ربما يكون فيه خير لك انت وله هو كمان، فقبوله لانه فيه خير ده امر طيب، وقبوله لانه واقع امر اطيب. يعني لو انت توقعت ان في ذلك خيرا لك كان امرا طيبا، الاجمل منه ان انت تفهم ان ده الواقع في النهاية، فلا بد عليك من قبول هذا الواقع لان ده قدر مقدر من الله عز وجل. فدي مسألة مهمة جدا جدا لابد من فهمها وازاي نشأت. يبقى الحقيقة كلمة لأقتلنك كلمة مش سهلة، يعني كلمة مش ببساطة واحد بيقول واحد هقتلك، يعني ده هو بيفهمه انه هيقتله، يعني كأنه بيحفزه الامر تاني بيقول له انا هقتلك سوف اقتله وبيقسم على ذلك. يبقى هو بيدخله في قصص تانية خالص، يريد من وراء هذه القصص احداث مشاعر وانفعالات في نفس المتوجه اليه بالكلام، يخلص منها القاتل الى بعض الاستفادات وبعض المنافع اللي هو ارادها، منها المعنوي ومنها المادي. اللي غاد كده في اي مشكلة؟ هل في اي حاجة مش واضحة في اللي احنا قلنا ده؟ طيب في امر تاني مهم جدا، مسألة النطق بمكنون النفس. يعني هو قال له لا اقتلنك، يعني هل من الحكمة ان الانسان اللي ناوي شر مثلا او اللي تكونت لديه مشاعر سلبية في داخله، هل من الحكمة ان هو يتلفظ بها او ينطق بها؟ الحقيقة لا. يعني التسرع بالنطق ارجو انك تفهم الجملة دي واعتبرها قاعدة وحط تحتيها 10 خطوط وما تنساش ابدا. التسرع بالنطق بمكنون النفس او بما يعتمل في القلب او في الخاطر قد يوقع الانسان في الكبر من الا يفي بما قطعه على نفسه لحظة النطق فيصبح من الخاسرين. يعني ايه؟ يعني هو ابن ادم لما قال له لا اقتلنك، لو كان الاحساس اللي فيه داخله كان يعني هفترض ان هو احساس الغضب الشديد او احساس الحقد الشديد او احساس الحسد الشديد، الاحساس ده دفعه ان هو يتصور انه ممكن يتخلص منه، لكن هل من الحكمة انه يقول له كده؟ لا طبعا. ليه؟ لانه لو قال له اقتلنك ونطق بهذه الكلمة وسمعها الاخر ربما بعد كده يكون السبب في القتل هو مجرد الكبر من الا يفي هو بما قطعه على نفسه من كلام. يعني احيانا الانسان بيقول لانسان يحلف مثلا ان هو بيكون منفعل ويقول والله ما عدت رايح المكان الفلاني، يعني يبقى في مشكلة مع قريبه او اهله او كده وبعدين يترك البيت ويمشي ويقول لهم في عز الانفعال والله ما عدت راجع المكان ده تاني. هو لو كان صبر قليلا يمكن ما كانش قال الجملة دي، لانه هو ممكن بعد فترة يشعر ان هو نادم وان هو يعني مفروض ان هو يرجع المكان ده مسؤول منه وان لازم يكون متواجد فيه، لكن هو ممكن مجرد الكلمة اللي قالها دي ممكن هي بعد كده ترسب في نفسه كبر، الكبر ده يمنعه من انه يرجع في كلمته اللي قالها دي فيقوم يمتنع عن البيت اللي هو اقسم ان هو ما يطاقوش تاني، حتى لو هو مش عايز كده، يعني حتى لو هو مش عايز كده لمجرد كلمة قالها، فالكلمة دي هو بيعتبرها عهد قطعه على نفسه، وفي الحالة دي يعني هيصبح من غير المناسب او غير الملائم ان هو يعود فيما قال مرة تانية، فما يمنعوش ان هو يتراجع الا الكبر. لكن طبعا الانسان اللي قلبه سليم واللي هو يعني قلبه خالي من الكبر طبعا بيعود الى الحق، يعني وقتما يهدأ يعود طبعا الى الحق، لكن احنا بنقول على العموم يعني لا تضع نفسك في هذا الموقف ابدا، لان الموقف ده من شأنه ان هو يصيبك بالكبر من الا تفي بما قطعته على نفسك لحظة ان تسرعت وتعجلت بالنطق بمكنون نفسك. فدي فايدة ايضا اخرى ناخدها من كلمة لا اقتلنك. طيب في مسألة تانية برضو في قوله لا اقتلنك، يعني شوف قد ايه كلمة هي مجرد كلمة لكنها كلمة من كلمات الله عز وجل. انظر كلمة واحدة لها معاني قد ايه، فشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد بهذه الكلمة، ربما اراد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة معاني كثيرة جدا جدا، لو احنا تأملناها تأمل صحيح يكون ان شاء الله لنا فيها نفع كبير. مسألة التهديد يعني لا اقتلنك يعني ظاهر او فيها انها تحمل من التهديد الشيء الكثير. الحقيقة التهديد برضو ايضا من الحاجات اللي هي لها ضوابط، يعني في القرآن تهديد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما توعد الكافرين بالنار ده كان تهديد، ومسألة المسلمين عموما لما يفتحوا ارض من اي ارض من اراضي المشركين مسألة ان هم ينذروهم اولا بالاسلام او بقبول حكم المسلمين او بالجزية او بالقتال ده تهديد، لكن في فرق كبير جدا بين التهديد والاكراه. التهديد بيبقى الهدف منه مصلحة الطرفين، انما الاكراه الغرض منه علو طرف على طرف واذلال الطرف المهدد المكره الطرف المكره، الهدف الاكراه اذلاله، لكن التهديد اللي الاسلام بينتهجه هدفه رفعة الاثنين، رفعة شأن المهدد والمهدد الاثنين وقصد الخير للاثنين، فما هو التهديد الا لدفعه الى الخير، زي ما انت تهدد ابنك كده وتقول له لو ما ذاكرتش همنعك من كذا، ده تهديد، لكنه تهديد في الخير ولا تهديد في الشر؟ تهديد في الخير. انما الاكراه انك تكرهه لاذلاله، المقصود من الإكراه الإذلال، ده فضلا عن الهدف اللي ممكن يكون هدف متدني جدا من مسألة الإكراه، فده فرق كبير جدا ما تنساهوش. مسألة التهديد هنا لا أقتلنك خطورتها إيه؟ لأن التهديد هنا قد يدفع المهدد للعناد، التهديد قد يدفع المهدد للعناد، وده هيزيد الأمر سوء، مش هيحل المشكلة يعني. حتى تجد ربنا سبحانه وتعالى لما يورد التهديد في آياته دايما يذكر التهديد بعد ترغيب. يعني مثلا ربنا بيقول على لسان سيدنا يوسف ايه؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ لما قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ده المطلوب، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ده المطلوب. شوف بقى الترغيب، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ده ترغيب اهو. شوف بعدها، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، ده التهديد بقى. فشوف التهديد جاي في موضع ايه، يعني هو الأول بيرغبهم بأعلى وسائل الترغيب الممكنة، وعلشان يحكم الطلب والمسألة أضاف التهديد إلى الترغيب تكملة لهذا الترغيب، تكملة لهذا الترغيب. يبقى التهديد في القرآن الفرق بينه وبين الإكراه ظاهر جدا، في أن التهديد مسألة يراد منها خير الطرفين المهدد والمهدد، وأنه يقصد منه إعزاز الطرفين المهدد والمهدد بالاستجابة لأمر المهدد. أما المكره فيريد إذلال من يكره، كما أنه لا يريد به خيرا، وفرق كبير جدا بين الاثنين. ولذلك تعالى محدش يقول بقى أن وقوف الإسلام على أبواب الكفر وتهديدهم للكافرين بأنه يا الإسلام يا الجزية يا القتال، ده نوع من الإكراه إطلاقا، ده لم يكن نوع من الإكراه إطلاقا، إنما هذا من التهديد يشبه تماما تهديد ربنا سبحانه وتعالى للكافرين بالنار، بالضبط كده مش أكتر من كده. إنما الإكراه أمر تاني خالص لا يعرفه الإسلام، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا إكراه فين في الدين. ما تنساش بقى دي أبدا، لأن دي للأسف من الشبهات الخطيرة جدا اللي بيتكلم فيها أهل الإلحاد وأهل الكفر وأهل مكافحة الأديان، فبيقولوا يعني كلام يعني بأنزل الله به من سلطان، وللأسف كتير من المسلمين ما بيعرفوش يردوا عليهم، أو ما بيعرفوش يتكلموا في الأمور دي كلام منضبط انضباط شرعي. من الحاجات المهمة جدا في هذه المسألة ان احنا نربط كل الاشياء دي ببعضها علشان نفهم قد ايه كلمة لأقتلنك حملت من المعاني النفسية في الانسان، ومن الواجبات اللي يجب ان الانسان يتأدب بيها، ومن الاداب اللي لازم الانسان يلتزم بيها، ومن تعويد النفس على اشياء لو فعلها تكون هي يعني خير له ولأمته وللناس من حوله، ولو ما فعلهاش بتكون سبب في استجلاب الشر والضرر له ولمن حوله. قال الأخ بقى المهدد، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هنا برضو في أمر من اتنين، إما لما قال له إنما يتقبل الله من المتقين فكأنه بيقول له ما هو إما إنك عايز تقتلني حرصا على رضا الله عز وجل بسبب قضية تقبل القربان، يا إما الأمر بخلاف ذلك مثلا كرغبتك مثلا في امرأة معينة، يعني أنت بتقول لي لا أقتلنك، حاجة من اتنين. ده الأخ بقى اللي هو بيقول، الأخ اللي قال له إيه، اللي قال له إنما يتقبل الله من المتقين، بيقول له كده ليه؟ كأنه بيقول له ما هو انت بتقول لي لا اقتلنك لسبب من اتنين ما لهمش ثالث، يا اما الامر حرص على رضا الله وانت حزين من مسألة التقبل دي، يا اما في موضوع تاني زي رغبتك في امرأة ودي مسألة انت عايز تقتلني عشان، يبقى انت عايز تقتلني بسبب موضوع التقبل، يا اما عايز تقتلني بسبب المرأة اللي انت اردت ان انت تتزوجها. فتعالى نشوف الامرين كده، لو كان الامر حرص على رضا الله يبقى الرد ايه؟ انت قلت لي لا اقتلنك. فان كان ما تقصد هو مسألة تقبل الله عز وجل مني وعدم تقبله منك فالامر فيه تفصيل، والتفصيل كالآتي: يجب ان تفهم ان قضية تقبل الله عز وجل قضية مهمة جدا ولها تفصيل، كأنه بيقول له كده يعني كأن معنى قوله انما تقبل الله من المتقين انه بيقول له كده، ان في امر من اتنين خلاك تقول لي لا اقتلنك، يا اما مسألة القربان يا اما حاجة تانية زي رغبتك في المرأة اللي انت اردت انك تتزوجها، ولكل واحدة منهم تفصيل. فتفصيل في الاولانية لو المسألة مسألة قربان فاعلم ان تقبل الله ده مسألة لها تفصيل. ايه التفصيل ده؟ لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل الا من اهل التقوى. ده خلي بالك ده كله بقى كل ده معنى انما يتقبل الله من المتقين، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل الا من المتقين ومن اهل التقوى. كائنا ما كان القربان، يعني مع اختلاف القربان اي قربان هيتقدم هو مشروط ومنوط بمسألة تقوى المتقرب. يبقى دي المسألة الأولانية، دي واحدة، يبقى ده نوع من ايه؟ علم. يبقى مسألة انما تقبل الله المتقين حملت اولا علم، ده على الاحتمال الاولاني زي ما قلنا، يعني ارجو انك تركز معايا عشان نفهم احنا عايزين نقول ايه بالظبط. الشيء الثاني، يجب ان تعلم ان التقوى منا من الله، اي منحة من الله، هبة من الله عز وجل يلقيها في قلوب العباد. نعم، يلقيها في قلوب العباد بعد اجتهاد منهم وصبر واخلاص ومتابعة، فلا فضل لأحد إلا لله عز وجل. فالأمر إذن ليس كمنافسات الدنيا، يعني ما تعتبرش ان مسألة التقبل وعدم التقبل دي كمنافسات الدنيا. يعني انت مسألة التقوى هبة من الله للإنسان بعد صبر ومتابعة ومجاهدة من الإنسان، فهي ليست كمنافسات الدنيا. ده الأمر الثاني. طيب الأمر الثالث، لازم تعرف ان التقوى أمر إذا لم يتحقق لإنسان ما في وقت ما، اعلم بقى فهذا ليس نهاية الأمر. لازم تفهم كده برضو، ان إذا كان يعني هو عايز يقوله ان اذا كان ربنا ما تقبلش منك المرة دي، فممكن جدا المرة الجاية تقبل منك، لان الامر مفتوح طالما انت لازلت على قيد الحياة ولم تغرغر بعد ولم ترى سكرات الموت، فربنا سبحانه وتعالى ممكن يتقبل منك في اي لحظة، والانسان اللي كان غير متقبل منه يصبح متقبل منه وهكذا، فالامر مفتوح. فهو بيقول له هي امر اذا لم يتحقق لانسان ما في وقت ما فهذا ليس نهاية العالم ولا ليس نهاية الامر، فالباب مفتوح لتحصيل التقوى دائما، وده امر هام جدا، وده معنى قوله انما يتقبل الله من المتقين. كل دي معاني في انما يتقبل الله من المتقين. خلي بالك بقى، ودي فيها الامر الاخير اللي احنا قلنا ده فيها ترغيب شديد جدا له، يعني لما انت تعرف ان المقصود بانما يتقبل الله من المتقين ان باب التقوى لا زال مفتوحا، وان ربنا اذا كان ما تقبلش منك المرة دي فلا زال الباب مفتوحا، فاجتهد واسعى حتى يتقبل الله منك، وربنا سبحانه وتعالى قد اباح ذلك وقد فتح هذا الباب، فده ترغيب ودفع له للخير. الحاجة الرابعة، انه من تمتع، على العكس بقى، العكس من دي، انه من تمتع بالتقوى في وقت ما فان ذلك ليس حكما نهائيا ولا قاطعا. يعني اذا كان ربنا تقبل مني انا النهاردة فده مش معناه انه هيتقبل مني بكرة وبعد، ممكن جدا يتقبل مني النهاردة وبعدين انا احيد عن الطريق بعد كده فيمتنع التقبل، ودي حاجة ظاهرة جدا، يعني ظاهر جدا ان بعض الناس تكون على هدى وعلى تقوى وعلى صلاح وتفاجأ بعد كده ان هو بعد فترة من الوقت اصبح مختلف عن ذلك تماما وتولى عن امر الله عز وجل. بتحصل، يعني ده بيحصل، يعني لا مش مسألة القلوب تتقلب، لان مسألة القلوب تتقلب دي كأن احنا بنجد العذر لمن تقلب عن الله عز وجل، لا هو تقلب القلوب يعني معناه ان القلوب يعني قد تتغير من حال الى حال. لكن مع كل تغيرات القلوب في ثوابت لابد ان الانسان يركن اليها ويرجع اليها دايما، في مرد ثابت لازم الانسان يقيس كل حاجة عليه. حتى القلب اذا شعر بمشاعر معينة لابد ان هو يضع هذه المشاعر من خلال سياسات ثابتة ومبادئ ثابتة وضعها الله سبحانه وتعالى ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم للانسان حتى يضبط هذه المشاعر وهذا التقلب. ده امر مهم جدا، لانه احيانا لما احنا بنقول القلوب تتقلب كاننا بنجد العذر لمن تقلب قلبه عن الله بان هذا امر طبيعي وان هذا من الجبلة، والكلام ده ليس صحيحا. طبعا الصحيح في المسألة ان لابد حتى مع تقلب القلوب لابد انها توجه لله عز وجل وتنضبط بضوابط الله عز وجل. هو هنا قصد الى ان اذا كنت انا تقبل مني النهاردة فايه اللي يمنع ان انا ما يتقبلش مني بكرة؟ يعني حكم ربنا سبحانه وتعالى علي النهاردة باني متقبل لا يعني ان هذا حكما نهائيا او ان الامر انتهى، بل على العكس، ده يجب علي ان ازداد طاعة لله وان ازداد تقى لله وان ازداد عملا لله عز وجل حتى يظل التقبل مستمرا ومتصلا الى ان القى الله عز وجل. يبقى هنا هو كأنه بيعمل نوع من المساواة بينهم، كأنه بيقول له لا انا افضل منك ولا انت افضل مني، انما العبرة في النهاية بيوم القيامة انا هوصل لربنا ازاي وانت هتوصل لربنا ازاي. يبقى ده من التواضع ومحاولة التسوية بينه وبين اخيه، وده امر طيب جدا ومن الدروس العظيمة جدا. الحاجة الخامسة، اعلم ان قتلي لن يهبك تلك التقوى. يعني اذا قتلتني لن يكون قتلي خطوة لان يتقبل الله منك، لان يتقبل الله منك. ده على اعتبار ان هو ما قالش لأقتلنك الا لان الله قد تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ده اذا كان هذا هو المراد. فمسألة ان انت عايز تقتلني ده لن يزيدك تقوى ولن يزيدك قربا من الله عز وجل، وبالتالي لن يكون خطوة لان يتقبل الله منك فيما بعد. كما ان موتي مقتولا، انت لو قتلتني انت مش هتستفيد انك تكون اقرب الى الله ويتقبل منك، ولو انا مت ده مش هينقص في تقبل ربنا مني، يعني ربنا تقبل مني وانتهى الامر. لو انت قتلتني على كده وانا تقبلت قتلك ليا بنفس راضية اصبحت من المتقبلين عند الله عز وجل وانتهى الامر. فانت لا هتعرف تمنع تقبل ربنا ليا بقتلك ليا، ولا هتقدر تحسن عدم تقبله ليك بمسألة انك تقتلني، من البابين يعني، من البابين. اذا قتلتني لن يتقبل الله منك، واذا قتلتني لن يغضب الله علي ويعني ويرد تقبله علي مرة اخرى. ففي الحالتين يعني على المستويين يعني، ودي فيها رد له عما انتوى. يعني الجملة دي والمعنى الاخير ده من شأنه ان هو يرد هذا الاخ عما انتواه من سوء. كل ده اذا كان الامر بسبب قضية التقبل وعدم التقبل. اما اذا كان الامر بسبب تاني اللي هو رغبتك في امرأة معينة مثلا فانت عايز تقتلني لهذا السبب، فالامر في ذلك مش محتاج لا مناقشة ولا كلام مني ولا اقول لك انما تقبل الله المتقين ولا حاجة. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان الامر في ذلك ليس الي ولا اليك. يعني مسألة ان انا اختار الزوجة دي ده مباح صحيح، انما لو الزوجة دي محرمة تحريم ابدي اعمل ايه؟ لا حيلة للانسان في ذلك، خلاص امر منتهي. يعني امر منتهي، يا رب قد قضيت كذا وسمعنا واطعنا وخلاص، فالامر لا ليا ولا ليك ولا يمكن تحسينه ولا يمكن تعديله، امر منتهي. فربنا سبحانه وتعالى قضى ان الـ الـ الـ الـ الاخ والاخت من بطن واحدة يحرمان، فلذلك لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان انت هتتجوز فلانة ابدا باي حال من الاحوال، ولا حيلة لك في ذلك ولا حيلة لي ايضا في ذلك. فالمسألة دي ما فيش فيها كلام ولا فيها مناقشة ولا فيها حتى محاولة اقناع، لان ده امر فقط الى مين؟ الى الله عز وجل. يبقى هما دول المعنيين المهمين جدا. في معنى تاني مهم برضو قوي في المسألة دي الحقيقة، ان هو ربما اشار اليه برضو في قوله انما يتقبل الله من المتقين، مسألة انه يبين له ان انت لما ما تقبلتش امر ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت لما جينا نقدم القرابين لله عز وجل ما فكرتش ليه ربنا ما تقبلش منك، كأنه بيوجهه هذا التوجيه. ولو تأملت جيدا هتجد ان ربما عدم قبولك لامر الله عز وجل في ان الاخ والاخت اللي من بطن واحدة محرمان، عدم تقبلك لهذا الامر من الله عز وجل يمكن هو السبب في ان ربنا ما تقبلش منك القربان بعد كده. كأنه بيقول له ان تقبل امر الله عز وجل في مسألة التحريم والحل، يقصد اخته يعني، من اهم اسباب عدم قبول الله عز وجل للقربان بتاعك. فده توجيه خاص جدا ومهم جدا قد يكون هو المقصود والمراد من هذا الامر. فاضل بقى ان احنا نقول عموم معنى انما يتقبل الله من المتقين. احنا قلنا انما تفيد القصر والحصر، اي لا يتقبل الله عز وجل الا من المتقين. ولذلك كان بعض السلف يقول لو اعلم ان الله قد تقبل مني ركعة واحدة لكفى بها علي، يعني لما سألت الله غيرها. فسألوه لماذا؟ قال لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل مني ركعة لعلمت اني من المتقين وهذا حسبي من الله عز وجل. فمسألة إنما يتقبل الله من المتقين يعني ربنا لا يتقبل إلا من المتقين. لذلك مسألة قبول الصلاة متوقفة على التقوى، قبول الصيام متوقف على التقوى، قبول العبادة متوقف على التقوى. اللي بيتقي ربنا ويراعي الحرام والحلال في كل تصرفاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. على فكرة مسألة الاستطاعة مش في التحريم، مسألة الاستطاعة في فضائل الأعمال. يعني إيه؟ يعني أنت مطلوب منك أنك تتقدم بصدقات، مطلوب منك أنك تعود مرضى، مطلوب منك أنك تجتهد في أمر الدين، مطلوب منك أن أنت تنشر الدعوة إلى الله عز وجل، مطلوب منك مطلوب منك مطلوب منك. كل المطلوب منك ده قدرتك فيه واستطاعتك فيه هي الفيصل، يعني أن يعلم الله عز وجل أنك تؤدي ما استطعت فيه ده كافي جدا بالنسبة لك، وإن كان الذي في استطاعتك هذا قليل. اما مسألة الحرام فما فيهاش استطاعة، يعني لا يعذر انسان وقع في الحرام بدعوى الاستطاعة، ما قدرتش يا رب، هذا لا يعذر عند الله عز وجل الا بالتوبة، الا بالتوبة، الا بالتوبة. لكن مسألة الوقوع في الاثم لا تخضع لامر الاستطاعة. اما مسألة انما يتقبل الله المتقين، فاعلم اخي العزيز وأختي الفاضلة أن الله عز وجل لا يتقبل أي عمل إطلاقا إلا ممن عقد قلبه على تقوى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من أمره. من المسائل الهامة تحصيل التقوى، قلنا هي هبة من الله ومنحة من الله ومحلها القلب، وربنا سبحانه وتعالى لا يعطيها للإنسان إلا إذا اجتهد هذا الإنسان في أمر الله عز وجل وصبر والتزم أمر الله عز وجل وسعى في القيام بما يرضي الله عز وجل وكان نصب عينيه دائما رضوان الله سبحانه وتعالى. بكده ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذا الإنسان التقوى، وعليه أن يداوم على ما كان عليه وأن يزداد في الطاعة إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك إن شاء الله كان من المتقين، وكان ذلك إيذانا بتقبل الله عز وجل منه لكل ما يقدم في سبيل الله. طيب هنفترض ان في انسان مش متقي لله عز وجل وبيصلي، هل ننهاه عن الصلاة لانه مش من المتقين؟ الاجابة اولا لا يمكن الحكم على انسان بانه من المتقين او من غير المتقين ابدا، لان التقوى محلها القلب. وان ظهر لك من بعض الناس انه مقصر في امر الله عز وجل فلا يمكن الحكم عليه بانه من غير المتقين، لان المسألة دي لا يعلمها الا الله عز وجل، لا يعلمها الا الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بفرض ان هذا الانسان ليس من المتقين، هل صلاة الإنسان ده هل ممكن الجزم بعدم تقبلها؟ لا إطلاقا. لكن صلاة الإنسان ده في الحالة دي بتعتبر هي المجاهدة في الله، يعني صلاته في الحالة دي تعتبر من المجاهدة في الله، قد لا يؤجر عليها أجر المتقبل منه من المتقين. خلي بالك من الكلام ده، والله الكلام ده نفيس جدا. قد لا يؤجر عليها أجر المتقبل منه من المتقين، ولكن يؤجر أجرا آخر هو يمكن عظيم ويقارب في العظم الأجر الأول، وهو أجر المجاهدة في الله وأجر مجاهدة النفس والصبر ومحاولة الخروج بالنفس من مستنقع الهوى والضلالات إلى رضوان الله عز وجل. ودي من الحاجات الصعبة جدا على نفس الإنسان، واللي هي في نفس الوقت من الحاجات اللي ذات القيمة العالية جدا والقدر العالي جدا في ميزان الله يوم القيامة. ولذلك الإنسان اللي انت بتظن انه ليس من المتقين ربما كان من المتقين، والإنسان اللي انت بتظن انه ليس من المتقين وإن كان كذلك فلا بد وأن لصلاته أجر لا يعلمه إلا الله بسبب مجاهدته، وإنه إن شاء الله إذا وصل لمرحلة المتقين فسيكون القبول كما هو للمتقين كقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. بهذا المعنى إن شاء الله نكون يعني انتهينا من هذه الآية إن شاء الله، وإن شاء الله الدرس القادم نتقدم إلى ما بعد ذلك من الآيات في قصة ابني آدم بالحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قبل إن شاء الله ما يعني ما أستودعكم الله، لو كان حد له سؤال في موضوع الدرس النهاردة إن شاء الله، يعني حيث أنه لا يوجد أسئلة إن شاء الله، فأرجو أن احنا نكون جميعا يعني تقبلنا المعنى بعقل مستوعب وقلب صافي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي كنا لنقاء تالي مع وقرآنا فرقناه. لا أنسى أن أوصيكم إن شاء الله بتوصيل هذا الكلام إن شاء الله لأكبر عدد ممكن من الناس حتى ينتفعوا كما انتفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.